هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. بسعد بوجودي مع حضراتكم، وبسعد بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. الأحداث والأخبار العلمية والأخبار اللي يعني ليها علاقة بالعلم بشكل مباشر كتير جدا، لكن أوقات في أحداث بتبقى يعني هي بتتصدر الأنباء ومواقع السوشيال ميديا، بتبقى هي الترند يعني بمعنى أصح. والخبر اللي كان هو ترند الأسبوع المنقاد الأسبوع اللي فات على طول أكيد كان هو طبعا الخاص بالغواصة تايتان اللي استقلها مجموعة من الأشخاص علشان يروحوا في مغامرة استكشافية. يعني الحقيقة كان يعني الهدف الأساسي هو حب المغامرة والفضول علشان ينزلوا في أعماق، بل أعمق أعماق المحيط الأطلنطي، ويشوفوا موقع حطام السفينة الشهيرة جدا الغارقة من عام 1912 تايتانيك، السفينة اللي اتعمل عنها يعني أشهر الأفلام والأعمال السينمائية العالمية من هوليوود. طبعا يعني حاجة بتشد ناس كتير ان هم يعرفوا عنها ويعرفوا شكلها ايه والحطام شكله ايه، لكن ان حد يغامر بانه ينزل المسافة الرهيبة دي اكيد مش اي حد هيقدر يعمل ده. وطبعا هم اللي عملوا الموضوع ده بكل تأكيد، يعني اعتقد والله اعلم يعني احساسي الشخصي ان هم الفضول او الرغبة في الاستكشاف وحب المغامرة عمت يعني تفكيرهم عن المخاطرة الحقيقية، وان هم بيغامروا بحياتهم، وللأسف ان هم فعلا فقدوا حياتهم بشكل دراماتيكي جدا خلال هذه الرحلة اللي لم تأتي بما كانوا يتمنوا، بل انها كانت نهاية حياتهم. لكن الموضوع الحقيقة بقى يعني بعيدا عن الحدث المأساوي نفسه، يعني ليه يعني تفاصيل كتير جدا جدا، وبياخدنا لموضوعات اخرى متعلقة بالبحار واعماق البحار كلها في صميم تفاصيل العلمية، تفاصيل ما يتعلق بهذا الشيء الرهيب وهو المحيط، هو البحر، المسطحات المائية اللي بتشغل حوالي 70% من سطح الكرة الأرضية وما بها من غموض. يعني لحد النهاردة أمور كثيرة لا نعلمها ولم يصل إليها بشر. هبدأ الأول أتكلم يعني عن الحدث اللي حصل ببساطة وباختصار، إن هو الغواصة تايتان انطلقت في رحلة كان المفترض إن مدتها ساعتين صباح الأحد الماضي، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة وخمسة وأربعين دقيقة. وكانت طبعا الرحلة دي رايحة لموقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم تايتانيك. بعد بحث استمر أكتر من يوم بعد اختفاء الغواصة وعدم يعني أو يعني عدم وجود أي شيء يدل عليها وفقدان الاتصال، خفر السواحل الأمريكي أعلن يوم الخميس أول من أمس، أعلن العثور على حطام الغواصة وإن دمارها كان سببه انفجار داخلي كارثي، يعني انفجار جواها، وده أودى بحياة جميع من كانوا على متنها. الأدميرال في خفر السواحل جون موجر قال للصحفيين إن مركبة آلية يمكنها الغوص في أعماق في الأعماق يعني تم إرسالها من سفينة كندية. المركبة دي اكتشفت موقع حطام من الغواصة دي غواصة تايتان صباح الخميس في قاع المحيط على بعد حوالي 488 متر من مقدمة السفينة الغارقة تايتانيك وعلى عمق 4 كيلو متر من سطح المية. 4 كيلومتر من سطح المية طبعا يعني مسافة كبيرة جدا جدا. ومسؤولين في خفر السواحل الأمريكي أكدوا العثور على 5 أجزاء كبيرة من حطام تايتان مش تايتانيك اللي هي الغواصة اللي نزلت يشوفوا تايتانيك واللي بيبلغ طولها 6.7 متر كان من بينها مخروط الديل وجزئين من جسم الغواصة ولم يرد أي ذكر إذا كان هناك رفات بشرية قد شهدت في الموقع. ويمكن مئات الأسئلة بتبحث عن إجابات بعد هذه أو بعد هذا الحادث. يعني كان من أبرز المعلومات اللي بيسعى المحققين ومتابعين الحدث حول العالم إن هم يحصلوا عليها تتعلق بالطريقة اللي لقى بها ركاب الغواصة الخمسة حتفهم في هذه الواقعة المأساوية. وطبعا بعد تصريحات خفر السواحل الأمريكي اللي رجحت حدوث انفجار كارثي داخل الغواصة أحد خبراء علوم الغواصات كشف يعني قال حاجة غريبة جدا إن الضحايا لقوا مصرعهم ربما من غير ما يشعروا بشيء. هو بيقول يعني هو اسمه ويل كونان ده رئيس لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية المعنية بالغواصات المأهولة في واشنطن بيقول إن الضحايا الخمسة يمكن ما كانش عندهم وقت كافي ان هما يستوعبوا اللي حصل للغواصة ده في حال اذا كانت صحيحة هذه النظرية نظرية انفجارها من الداخل زي ما قال خفر السواحل الامريكي. كونان قال في تصريحات اذا انفجرت الغواصة من الداخل فمن المرجح ان ده حصل في غضون جزء من 1000 من الثانية يعني حاجة كده يعني عارفين الفيمتو ثانية حاجة كده لا تذكر يعني اللحظة دي اللي هي جزء من 1000 من الثانية حصل فيها الانفجار وهم يعني لقوا مصرعهم فيها من غير ما يلحقوا يحسوا بأي حاجة أصلا لدرجة أنه بيقول أن ده يمكن يكون رحمة بيهم لأنها كانت نهاية أرحم من الموقف الصعب جدا لأن الضحايا موجودين 4 أيام في مكان بارد ومظلم وضيق جدا ومكان صعب لو كانوا فضلوا على قيد الحياة كان هيبقى الموضوع بالنسبة لهم صعب جدا لو قعدوا مدة كبيرة في هذا الوضع. علشان كده هو بيقول ده غالبا هيحدث أو حدث بسرعة كبيرة جدا لا أعتقد أن أي شخص كان عنده الوقت الكافي لاستيعاب اللي حصل. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحث لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ. طبعا يعني 5 أسئلة مهمة جدا أثيرت بشأن هذا الحادث من خلال يعني ما ورد بصحيفة ذا صن البريطانية. الخمس أسئلة السؤال الأول بيقول يعني أسئلة لسه مش لاقيين لها إجابات قاطعة أو شافية هو ما سبب الانفجار الداخلي يعني إيه سبب الانفجار الداخلي حصل ليه وإزاي. الجهات اللي شاركت في البحث الحقيقة من بينها خفر السواحل الأمريكي ما تعرفش لحد دلوقتي إزاي إن الموقف أو الحادث ده حصل يعني بشكل دقيق بالضبط يعني. وقالوا إن يعني إن المرجح إن البيانات اللي تم جمعها هيحاولوا من خلالها يكونوا سيناريو يكون هو المحتمل بقوة إن يكون هو ده السيناريو السبب اللي حصل من خلاله هذا الحادث. ويمكن الغموض سببه ان الحادث ده وقع في منطقة صحيقة من المحيط وفي نقطة مش بتتيح بسهولة ابدا التحرك والعمل والتقصي فيها. طب ايه بقى سبب الانفجار الداخلي؟ علمي علمك. السؤال الثاني ايه حكاية الصوت اللي سمعوه؟ لما كانت عدة فرق بتبحث عن الغواصة في منطقة واسعة من المحيط وردت تقارير عن صدور أصوات متقطعة ومتكررة كل نص ساعة كل 30 دقيقة لكن خفر السواحل الأمريكي نفى وجود علاقة بين الأصوات دي وبين موقع العثور على حطام الغواصة ومع ذلك قالوا أنها يجري تحليل الأصوات في وقت لاحق يمكن تتضح أشياء لم تكن معروفة، لكن إيه قصة الصوت برضو علمي علمك. طيب ليه تأخر الإبلاغ عن اختفاء الغواصة؟ قالوا أن الشركة المشغلة للغواصة ما بدرتش بإبلاغ خفر السواحل الأمريكي باختفاء الغواصة إلا بعد 8 ساعات من فقدان الاتصال بالمركبة، والشركة ما وضحتش سبب التأخير علما بأن كل دقيقة لها أهمية بالغة لما بيتعلق الأمر بحدوث حوادث من النوع ده. السؤال الرابع، ليه أصلا انطلقت الرحلة رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة؟ يعني الحقيقة أن يعني الموضوع كان يعني محل تساؤلات واستفسارات وكلام كتير. يعني الغريب أن مدير الشركة كان هو واحد من بين الضحايا الخمسة الحقيقة، وده كان بيدافع بشدة عن المغامرة، وقال أن الشخص اللي يعني اللي بيخاف من المغامرة لن يستطيع حتى مغادرة سريره. لكن طبعا الموضوع يعني أعتقد فيه مبالغة كبيرة جدا منه، لأن المغامرة في حد ذاتها يكون الإنسان يفكر في المغامرة لازم تكون مغامرة محسوبة. ما هو المغامرة المحسوبة هي انطلاق، هي تحرك، هي عدم ركود، ولكن بشكل محسوب علشان العواقب ما تكونش وخيمة. السؤال الخامس هو غياب خطة للطوارئ. إن المفروض إن بيكون من ضمن الإجراءات المعمول بها تزويد السفن والمركبات البحرية بمنارات استغاثة علشان يتم إطلاقها في حالة الخطر، علشان يبقى بالإمكان إن لو حصل مكروه يقدر ترشد الـ يعني الباحثين والمستكشفين أو اللي هم يعني المسؤولين عن الأمور دي في المناطق البحرية المختلفة إن هم يقدروا يوصلوا إلى موقع الحادث ويقدروا يتصرفوا. لكن واضح إن كان في غياب لأي خطة حقيقية للطوارئ، ومن هنا كانت الكارثة وكان هذا الحادث اللي الحقيقة في تفاصيل تانية مهمة جدا هنتكلم عنها لكن بعد الفاصل. الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج. الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. الموت الأهرق في عينيك يناديني نحو الأعمى، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زهرة. الموت الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. طيب الكلام هنا بياخدنا بقى لقانون أعماق المحيطات. يعني بنتكلم عن ناس قرروا ان هم يعملوا مغامرة ك كان يعني تمنها حياته. بنتكلم عن تساؤلات وكلام وخبراء بيحاولوا يوصلوا لحقائق ولسه ما وصلوش لكل حاجة. طيب هو يعني هو مش المفروض ان اعماق المحيطات دي ليها قانون، ليها نظام، ليها تفاصيل، ليها يعني ليها تحليل علمي من كل الزوايا؟ بيوصلنا هنا الفكرة والسؤال او الخاطر، يعني اعماق المحيطات مليانة بعدد كبير من الكائنات البحرية من الاسماك، ازاي وشمعنا الكائنات دي متحملة الضغط في الأعماق السحيقة وغواصة معمولة يعني مصنوعة من معادن وبشكل فيه تصميم قوي ما قدرتش تستحمل هذا الضغط اللي أدى لحدوث انفجار داخلي في جزء من يعني من أجزاء كبيرة جدا أو أجزاء من الثانية، يعني جزء صغير جدا ضئيل جدا من الثانية، لدرجة ان يعني قيل ان الناس اللي كانوا جواها ما حسوش بحاجة وهم بيلقوا مصرعهم. طبعا زي ما قلت ان الخبراء قالوا ان الانفجار حصل انفجار نحو الداخل جوه الغواصة، مش انفجار لبره، مش انفجار من الداخل للخارج، لا هو اكن حاجة ضغطت عملت الحاجة دي فجرت الجزء الداخلي اللي ادى الى حدوث الحطام فيما بعد. اتنين من الخبراء قالوا ان مواصفات الغواصة لم تتوافق مع قانون قاع المحيطات. شوفوا بقى الجملة دي او المصطلح ده، قانون قاع المحيطات القائم على اجراء الاختبارات اللازمة لقياس قدرة تحمل ضغط الماء في الاسفل. الخبيرين دول قالوا ان مهما بلغت قوة وصلابة الغواصات اللي بيصنعها الانسان فلن تصل أبدا لقدرة تحمل الكائنات البحرية للضغط في أعماق البحار والمحيطات، دي حاجة، فضلا عن تغير خصائص المواد بسبب الضغط تحت الماء. طيب نفهم أكتر، البحار والمحيطات بتغطي أكتر من 70% من سطح الأرض، لكن أكتر من 80% منها لسه غير مستكشف. تخيلوا لدرجة ان يعني بتقال حاجة مقولة غريبة جدا وعجيبة، اننا نعرف عن سطح القمر والمريخ اكتر من اللي نعرفه عن قاع المحيطات اللي على كوكبنا. تخيلوا يعني في قانون بيحكم قاع المحيطات وبيجعلنا يعني نرى ما يجعلنا نستعجب او يعني نشعر بالدهشة، إن هذه الكائنات البحرية والأسماك اللي في هذه الأعماق السحيقة تعيش تتحمل هذا الضغط الرهيب، لكن غواصة زي دي مش قادرة تتحمل. هنلاقي عندنا تصريحات زي هذا التصريح للدكتور أشرف صديق الباحث في معهد علوم البحار في مصر، اللي بيقول إن الحياة البحرية العادية اللي احنا نعرفها بتحدث في الأعماق القريبة اللي بتصل ل 100 متر فقط، ده اللي احنا بنشوفه وعارفينه ومتعودين عليه. بعدها المسافات اللي بعدها بتبدأ الحياة البحرية العميقة ثم السحيقة، واللي بتختلف تماما عن الحياة البحرية اللي بنراها، كمان كائناتها مختلفة عن الحاجات اللي احنا عارفينها. هو بيقول ان عند خروج بعض كائنات الأعماق السحيقة للمناطق اللي نراها، يعني انها تطلع من تحت لفوق، بيحدث خلل قد يهدد حياة البشر، زي القرش اللي هاجم الشاب الروسي في الغردقة وبيعيش على يعني القرش ده بيعيش على عمق 900 متر، ويليه الحوت الأزرق اللي بيعيش لحد عمق 3000 متر. كمان في مخلوقات في أعماق البحار، ودي كائنات حية بتعيش في مناطق انعدام الضوء في البحار والمحيطات. المخلوقات دي بتعيش في ظروف قاسية جدا، لأن بيصل الضغط الجوي وقتها أو في مكانها في هذا المكان للمئات من بارات الضغط، ونسبة الأكسجين بتكون قليلة بجانب قلة الطعام وانعدام ضوء الشمس والبرد القارس، اللي طبعا بيكون يعني في حالة أو بيصل لدرجة عالية جدا جدا من البرودة في الأعماق السحيقة. معظم المخلوقات دي بتضطر أنها تعتمد على الطعام اللي بيسقط من أعلى الأسفل، كما أنها بتعتمد على أجسامها علشان تصدر إشارات بتجذب ليها الفرائس جمع فريسة اللي بتاكلها وتتعايش عليها. المخلوقات دي بتعيش في بيئات صعبة جدا زي الأخاديد جمع أخدود، الأخاديد القاعية العميقة اللي بتكاد تكون خالية تماما من الضوء باعتبارها على بعد آلاف الأمتار من تحت أو تحت سطح البحر. الأخاديد بتتراوح درجة حرارة المية فيها بين 3 و10 درجات سيليوزية أو مئوية، وفيها مستويات منخفضة جدا من الأكسجين، والضغط بيتراوح من 20 لـ1000 بار بسبب العمق. المخلوقات اللي بتعيش على عمق مئات أو حتى آلاف الأمتار في المحيط بتتكيف مع الضغط العالي وقلة الضوء وعوامل أخرى. ومن الكائنات دي وأكثرها تحملا للضغط السمكة ثلاثية الأرجل، وكذلك سمكة الشص. سمكة الشص دي على سبيل المثال بتتميز بطريقتها الخاصة في التقاط الغذاء، بتتحور الشوكة الأولى من الزعنفة الظهرية فيها لعمود طويل يتحرك أمام الفم وبيتدلى، يعني نازل لتحت شوية، عارفين زي فكرة أكنه صنارة طلع كده من فوق لتحت، يعني بيطلع لفوق زي الإريال ويتدلدل زي الصنارة علشان تستخدمها السمكة في يعني كطعم تصطاد به الفرائس اللي بتاكلها. السمكة دي ما عندهاش مثانة هوائية وعضلاتها مترهلة علشان تتحمل الضغط. طيب ايه بقى اللي حصل للغواصة تايتان؟ كل عمق 10 متر تحت سطح المية معناه مضاعفة الضغط بمقدار 1 ضغط جوي، يعني عمق 10 متر زيادة يساوي 2 ضغط جوي، عمق 20 يبقى 3 ضغط جوي، وده بيفسر الضغط الرهيب في القاع اللي بيتخطى 3000 متر. وبالتالي بنجد ان الضغط فيه بيتخطى 300 ضغط جوي. فالاجسام الغير معدة لتحمل الضغط الرهيب ده بتتفتت وتنفجر فورا قبل ما تصل اصلا للقاع، وده اللي غالبا حصل مع الغواصة تايتان اللي اعتقد او يعتقد بيعتقدوا يعني الباحثين انها لم تصل للقاع ولكنها انفجرت. الانفجار الداخلي ده نتيجة الضغط الشديد جدا عليها بمجرد وصولها لعمق يمكن اكتر من 1000 متر. ورغم ان الشركة قالت ان الغواصة ذهبت للأعماق قبل كده، لكن المؤكد ان كل رحلة بتؤثر في قدرة تحمل جسم الغواصة، بمعنى ان في كل مرة الغواصة دي او غيرها بتنزل لرحلة في الأعماق بتتأثر اكتر من المرة اللي قبلها، فبعد مرة واثنين وثلاثة بتبقى قدرتها او قدرتها في كل مرة بتقل عن المرة اللي قبلها عن انها تقوم بالرحلة دي وتتحمل الضغط الرهيب في أعماق البحر. يعني برضو على سبيل المثال ان انابيب الاكسجين اللي بيستخدمها الغواصين لو نزلوا بها للاعماق او لاعماق اكتر من المسموح مرة او اكتر، الهواء جواها بيتحول، الهواء بداخلها بيتحول لغاز سام بسبب تفاعلات الضغط الجوي تحت المية. احد الخبراء المتخصصين في حياة الكائنات البحرية بيقول ان الغواصات وغيرها من الحاجات اللي بيصنعها الانسان، وحتى الانسان نفسه لا يمكنه تحمل نفس الظروف البحرية اللي بتتحملها مخلوقات قاع المحيطات على وجه الخصوص. فالقانون اللي يجب وضعه في الاعتبار عند الرغبة في النزول لقاع البحر والمحيطات هو انه لا يستطيع اي احد تحمل الضغط تحت المية لفترات طويلة الا الكائنات البحرية اللي ربنا خلقها ووضع فيها المواصفات اللازمة لده. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر؟ يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر؟ يا كل كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. طبعا يعني الخلاصة في الحكاية خلاص، يعني الناس اللي كانت في الغواصة يعني يعني خلاص، يعني هم عملوا مغامرة كانت غير محسوبة. يعني عموما أي إنسان لازم لما يقوم بمغامرة من أي نوع لازم تكون محسوبة حسابات دقيقة، لأن الموضوع ما يعني ما ينفعش يكون فيه نوع من يعني فرق كبير جدا بين المغامرة المحسوبة بين التهور. يعني احنا خلاص يعني بندعو لهم بالرحمة، لكن بكل تأكيد فرق كبير جدا بين المغامرات المحسوبة وبين التهور، أو بين الرغبة في المغامرة والسلام. حاجة مهمة جدا جدا لازم بقى نوصل لها من كل ده ومن حاجات كتير في حياتنا، ان العلم مهم جدا أهمية غير عادية. العلم زي المية والهواء، العلم زي المية والهواء، من غيره أمور كتير في حياتنا مستحيل تصل إلى الطريق أو النهاية المنشودة، مستحيل أصلا نقدر نمشي بشكل طبيعي وبشكل سليم بدون العلم، بدون ما يكون فيه خطوات محسوبة بشكل مسبق. العلم بيدلنا على كل شيء في حياتنا، مش بس في ما يتعلق بالرحلات اللي في قاع البحار والمحيطات، لكن العلم بحر واسع وتفاصيله كتير ومليء بكل ما نحتاجه في حياتنا. معين لا ينضب هذا العلم صحيح، يمكن يعني مهما الإنسان علم ومهما اكتشف، لكن يعني وما أوتيته من العلم إلا قليلا، ولكن هذا القليل مما اكتشف الإنسان اللي ربنا ادهولنا ونور ببصرتنا يكفينا لو قدرنا نستخدمه الاستخدام الأمثل في حياتنا، في كل حاجة بنقوم بيها في حياتنا. نحاول نعرف، نحاول نقرأ، نحاول ندرس كل حاجة من كل الزوايا بشكل علمي سليم ومدروس، وبعدها نبدأ نتصرف ونتعامل ونتحرك بناء على هذه التفاصيل المعروفة مسبقا، وإلا يبقى الموضوع مجرد رغبة في التهور، اندفاع، مغامرة غير محسوبة. وأي مغامرة غير محسوبة وأي قرار فيه اندفاع في حياة الإنسان أكيد في النهاية هيخبط في حيطة، زي ساب الفرامل ما دسش عليها وداس بنزين وانطلق وقدامه حيطة ما فكرش هو هيمشي ازاي، خلاص يعني بتكون النهاية معروفة. وحتى لو لم يحدث الأذى أو الضرر فبنسبة كبيرة مش هيوصل لأهدافه اللي هو من البداية عايز يوصلها أو بيتمنى أنه يحققها. تفاصيل كتير جدا جدا مهمة نحب نتكلم فيها، وفي البرنامج إن شاء الله من وقت للتاني هحاول ألقي الضوء على كل ما يتعلق بالأمور العلمية بالتفاصيل العلمية في مجالات كتير من خلال حلقات البرنامج. حبة خال رزق الغبدة حلال يجي بطولة البال مش عايزة شيال ولا محتاج خيال يجري ورا الحصان بختك يا بوكي يا بحر الهوى يا حبيبي أنا يا بحر الهوى يا حبيبي أنا كنت عايزة جيلك بقالي كم سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي علمني علمني بس حاسب عليا من الهوى يا بحر الهوى عمي يا صياد قل لي الحكاية إيه مين العرايس دول مالهم حزانة ليه بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان ما تقول لي يا صياد إيه الحكاية والبحر غدار جهنم حمرة كل الألوان دي ذهب قشرة وفي ختام حلقة الليلة بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وبشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى والسبت القادم بإذن الله هيكون لنا لقاء جديد وحلقة جديدة من علمي علمك وطبعا هنكون يعني الأسبوع القادم بإذن الله أو يعني نهاية هذا الأسبوع عيد الأضحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير إن شاء الله يكون لنا لقاء بعد العيد بإذن الله والجديد من الموضوعات والأخبار العلمية وعلم علمك إلى اللقاء كنتم مع علم علمك إعداد وتقديم عمرو صبري.